بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، ف يعني طبعا صدمة إخواني، يعني طبعا يعني أنا ياما اتفرجت عليكم، يعني أنا عارفكم من زمان، مع كل درس الدكتور محمد كنت بتفرج عليه أو بسمعه كنت بشوفكم انتوا قاعدين، ولكن انتوا أول مرة تشوفوني هنا على هذا المكان اللي أنا طبعا بأشرف إن يعني إن أنا أعطي في يعني المسجد اللي شيخي وأستاذي دكتور محمد وأكثر من أعتز به على وجه الأرض دكتور محمد بن إسماعيل، يعني بيعطي فيه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى رزقني يعني علاقة خاصة بيني وبين دكتور محمد، ذكرت الأثر بتاع الإمام أحمد لما ساب درس سفيان بن عيينة وراح التحق بحلقة أو بدروس الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي لسه صغير، يعني سفيان بن عيينة كان إيه حاجة عظيمة وقتها، حاجة مهولة وقتها، والإمام الشافعي لسه بيطلع بقى، يعني لسه معرفته في الأمة من زي سفيان بن عيينة. فكان رفيق أحمد بن حنبل في الطلب يحيى بن معين، وكان يحيى بن معين شديد الثراء، ولكن الإمام أحمد كان بيرفض أنه ينفق عليه أو أنه يكفله في رحلة الطلب، لدرجة أنه كان ممكن يعني يصنع حاجات صناعات يعني سبحان الله من أجل أنه ينفق على نفسه ولا يأخذ من أي أحد أي مال. الإمام أحمد ترك سفيان بن عيينة وراح وراء الشافعي، فسفيان بن عيينة مرة شافه، فيحيى بن معين مرة شافه الإمام الشافعي راكب البغلة بتاعته والإمام أحمد ماشي وراه يتلقى منه، فقال له: أتترك علم سفيان بعلوه وتمشي وراء بغلة هذا الشاب؟ انت سايب سفيان بن عيينة بالأسانيد العظيمة بتاعته وماشي وراء بغلة هذا الشاب اللي لسه الأمة مش عارفاه؟ فقال له الإمام أحمد: إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول. أنا لو معرفتش أجيب الأسانيد العالية قوي للأحاديث اللي عند سفيان بن عيينة، هجيب نفس الأحاديث وإن كانت بأسانيد أقل. إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، ولكن هذا الشاب، ولكن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه لا بعلو ولا بنزول. فسبحان الله يا إخواني، فعلا يعني في ناس كده تحس إن فاتك عقل هذا العالم هتجيبه منين؟ فمنذ أن من الله علي يعني سبحانه وتعالى بي يعني إن أنا يعني إيه يعني يبقى في علاقة بيني وبين دكتور محمد، وإن هو يعني يتابعني في طلب العلم جزاه الله خيرا، وأنا حسيت إن فعلا إن فاتني يعني هذا الفكر وهذا الفهم لدين الله وهذا الفهم في شرع الله، يعني صعب ان انا اجيبه تاني. فيعني ربنا يجزي عنا علماءنا خير الجزاء، وربنا يحفظهم لينا، وربنا يكرمنا بيهم، وربنا ينفعنا بعلمهم، وربنا يستخدمنا لنصر دينه في الارض ويجعلنا من جنده المخلصين، وربنا سبحانه وتعالى يفتح على ايدينا في العالم كله لنشر الهداية في الارض كلها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد اخواني في الله، فيعني تخيلوا معايا دلوقتي لو واحد له رجل حصل فيها غرغرينة، الرجل دي تعفن بدأت ريحتها تطلع لحد ما يعني أفسدت رائحة الشقة والمنطقة كلها، والدود بدأ يظهر فيها من شدة العفن اللي فيها، والرجل دي لو لم تبتر فورا هتعمل تسمم في الجسم كله. فاستدعوا دكتور جراح عشان يجي يشوف الرجل ويبترها. الدكتور لما كشف على رجلين المريض فلقى رجل منهم بهذا المنظر والدود فيها ورائحتها والعفن ولازم تتبتر، فأمسك المشرط وأمسك الجميع بدل ما يبدأ يبطر في الرجل المريضة، إذا بالمشرط بتاعه بيذبح به الرجل السليمة، بيقطع به الرجل السليمة، بيبطر به الرجل السليمة. فهل هذا طبيب؟ ده يبقى يا اخوانا ده طبيب ولا مجرم؟ هو ده اللي الاعلام العلماني بيعمله دلوقتي، ان الوقت الجسد الغريب على الامه اللي هيسمم الامه وهي المذاهب الهدامه العلمانيه والليبراليه و بدل ما يحاربهم الحاجات اللي هتحط الامه على فوات البركان، اذا بهم يحاربون شرع الله. ما حدش يا جماعه اهان دينه بالمنظر ده، والله عباد البقر بيتعبدهم ان الابقار ياخدوا ابوالها ويوقفوا الشوارع اللي تمر فيها، عباد الفئران بيبنوا معابد بالملايين عشان هذه الفئران، عباد الاوثان ما بيسمحوش ان حد يتكلم على اوثانهم. اما اهل الاسلام، اما نحن الصحف بتاعتنا بتحارب شرع الله وبتعتدي على شرع الله، في حد عمل في دينه كده؟ في حد يتكلم على دينه كده؟ والله لما كان الامام بيقرأ في الركعة الثانية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ذكرت هؤلاء العلمانيين والليبراليين وهذه المذاهب القدامى، مثل الذين اتخذوا من دون شرع الله مذاهب ومناهج كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الأمة بتاعتنا بقالها 200 سنة في بيت العنكبوت، 200 سنة وأكتر في بيت العنكبوت للأسف الشديد، عاملة زي الاثنين اللي راحوا أمريكا عندهم مشوار في الدور 400 في برج، فدخلوا الاثنين على الأسانسير اللي هو عطلان فقالوا نطلع، فبعد 350 دور واحد بيقول للتاني انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له ان احنا قطعنا 350 دور. قال له طب والخبر الوحش؟ قال له ان مش هي دي العمارة. سبحان الله، بعد 350 دور كل حاكم يجي يضلل الامة ويتوهها وفي الاخر يقول لنا مش هي دي العمارة. قعدوا معنا في الليبرالية 30-40 سنة في اول القرن اللي فات وفي النهاية مش هي دي العمارة. بعد كده جه حكم الخمسينات والستينات وتوهونا وراء روسيا والاتحاد السوفيتي وفي النهاية معلش يا جماعة مش هي دي العمارة. بعد 100,000 جندي مصر اتقتلوا في صحراء سيناء في 67، بعد كده حكمونا في السبعينات بالرأسمالية وقالوا 99% من أوراق القضية بإيد أمريكا واللي يتغطى بملاية السوفيتي ينام في الشارع على حد تعبير رئيس الدولة نفسه، وفي النهاية معلش يا اخوانا مش هي دي العمارة. بعد كده 30 سنة قالوا لنا الديمقراطية وقالوا لنا أمريكا وقالوا لنا الغرب، وبعد كده في النهاية معلش يا إخوانا مش هي دي العمارة. الأمة قعدت تتوه لحد إمتى؟ الأمة دي هتفضل تتوه ورا الشرق والغرب لحد إمتى؟ هيفضلوا حاطين الأمة دي على فوهات بركان لحد إمتى؟ الأمة دي هتفضل في بيت العنكبوت لحد إمتى؟ زي اللي قاعد في مستشفى مجانين وقامت حريقة فالدكاترة والممرضات لابسين ابيض والمجانين لابسين اي حاجة، كل اللي لابسين ابيض جروا من باب وكل المجانين جروا من باب. يا ترى لو انت بتزور حد في المستشفى ساعتها يا ترى هتجري من انهي باب؟ يا اخوانا الامة بقالها 200 سنة بتجري وراء المجانين، الامة بقالها 200 سنة بتجري وراء الشرق ووراء الغرب. شرعتنا ومناهجهم عاملة زي شيك بمليار جنيه وشيلن بيلمع ولما يقع على الارض بيرن، الناس اتفتنت باللمعة بتاعت الشيلن والرنة بتاعت الشيلن وثابت الحاجة اللي لها قيمة اخطر من اي قيمة على وجه الارض. لحد امتى هنفضل نخسر دم قلبنا بسبب المناهج الوضعية والمذاهب الوضعية؟ لحد امتى هيفضل العالم ما هوش عارف يعني ايه شريعة اسلامية زي اللي كان معاه جوهرة وراح يبيعها في سوق المجوهرات، فاول ما دخل على واحد قال له الجوهره دي بكام؟ قال له ايه ده؟ ده الجوهره دي فالصو. فالصو؟ انت راجل ضلالي، انت بتضحك عليا، انت عايز تنصب عليا، وقعد يشتم فيه. راح للي بعده الجوهره دي بكام؟ قال له يا ابني ده حته ازازه فالصو. فالصو؟ هو انتوا كلكم نصابين؟ هو انتوا كلكم كده بتاكلوا الاموال بالباطل؟ وقعد يشتم فيه. فضل كده مع واحد واحد، راح لاخر واحد كان راجل عاقل فبيقول له الجوهره دي بكام؟ لو قال له فالصو هيشتمه زي ما شتم اللي قبله. قالوا ده الجوهرة دي جوهرة عظيمة قوي ومفيش ده زي، ولكن الجوهرة دي مش اي حد يقدر يشتريها، تعال عينها في الخزنة اللي عندي وعشان تحميها بنفسك اقف معايا طول الاسبوع تبيع، تقف معايا طول الاسبوع تحرسها، واخر الاسبوع بيجي لي زبون بيشتري بقى الجواهر الغالية قوي اللي زي دي. الراجل فضل طول الاسبوع يبيع مع صاحبنا في محل مجوهرات، لاول مرة في حياته يشوف جواهر حقيقية، لاول مرة في حياته يفهم الجوهرة دي غالية غالية ليه والجوهرة دي رخيصة ليه؟ لأول مرة في حياته يعرف ازاي يعرف الجوهرة الحقيقية من المزيفة. بعد ما عدى اسبوع قال له جه اليوم اللي الراجل بيجي يشتري فيه المجوهرة الغالية دي، طلع الجوهرة بتاعتك عشان تقدر بقى تجهزها عشان لما يجي يشتريها. صاحبنا فتح الخزنة بنفسه وأول ما بص على الجوهرة بتاعته قال دي ايه؟ دي فالصه. هو اللي عارف انها فالصه بنفسه امتى؟ لما شاف الجوهرة الحقيقية. الناس الوقت مخدوعة بالكلام اللي بيبرق اللي بيلمع اللي بيرن بتاع العلمانيين وبتاع الليبراليين وبتاع كلام بيرن، وهم مش عارفين ان كل ده فالصه يا اخوانا. كل المزايا اللي في المذاهب دي متاخده من عندنا احنا اصلا، مننا احنا، والباقي كله والعياذ بالله افكار لا لن تفعل بنا الا انها تبعدنا عن الله في الاخرة وهتدمرنا في الدنيا. كل ده فالصه يا جماعة، كل ده فالصه. احنا خسرنا قد ايه؟ خسرنا قد ايه بسبب ان الامة مشت ورا كل المذاهب اللي شرع ربنا. في التعليم لما قالوا خلوا الدين مادة غير اساسية، الرسم بقى مادة اساسية ب30 درجة ولا 40 درجة، والدين مادة غير اساسية ما لهاش اي علاقة بمجموعة طالب. عملنا ايه؟ كسبنا ايه؟ خرج لنا اطباء، خرج اطباء، ولكن ممكن الطبيب فيهم يسرق كلى عيان اثناء العملية. خرج لنا مهندسين، ولكن ممكن المهندس يغش في الاساس بتاع برج يوقعوا على 200 واحد يقتلهم. خرج لنا مدرسين، ولكن ممكن يروح المدرسة بدل ما يشرح لاولادنا ياخدهم للدروس الخصوصية. خرج لنا محامين، ولكن بدل ما ينصروا المظلوم يدرسوا القانون عشان يطلعوا ثغراته عشان يبقوا اكبر سبب للظلم في المجتمع المصري. لما غاب الدين عن التنمية كسبنا ايه؟ لما الشريعة الاسلامية نحيت عن التنمية الخسائر كانت ايه؟ 95% من مصر صحراء جرداء، 95% من بلدكو صحراء يا جماعة، 95%. ده تتعمر امتى؟ امريكا زرعوا الجبال واحنا لها في هذا الوضع الدنيوي بسبب البعد عن شرع الله. لما في الستينات بعدنا عن شريعة ربنا، وبعد ما كانت العهود والمواثيق على تطبيق الشريعة بعدنا عن شريعة ربنا، وطلع الاشتراكية وطلع كانت النتيجة ايه؟ نكسة 67، 100,000 جندي مصري في صحراء سيناء، 100,000 جندي مصري كان منهم جنود بالجلاليب لان ما كانتش بدل العسكرية لسه حتى وصلت لهم لما جه العدوان من اليهود. وكانت النتيجة اول حاجة لما 100,000 جندي تقال لهم انسحبوا على مسؤوليتكم الشخصية، طبعا كارثة مصيبة. اليهود قعدوا ايام يحصدوا في المصريين حظا، يقتلوا 100,000 واحد تايهين في صحراء، والتانيين فرصة يقتلوا بلا حدود، يقتلوا اي حد يقابلوه. اللي اثروهم قالوا الاول نقتل من الضباط الاول اخطر ناس. طب نعمل ايه؟ جابوا الاسرى وعطشوهم عدة ايام، وهم بيموتوا من العطش فتحوا صنابير مية وقالوا لهم اشربوا، فجوم يجروا قالوا لهم لا الضباط يشربوا الاول. الضباط بيجروا طبعا، هم قال لهم الحق بقى في نظرهم يعني بناء على الكلمه دي يشربوا الاول. عرفوا من الضباط وحصدوهم باسلحتهم وقتلوهم. بعد كده عايزين يعرفهم مين اللي بيعرف يقرا ويكتب اصلا. اي حد بيقرا ويكتب في المجتمع ده لازم يتقتل. طب يعملوا ايه؟ وزعوا على كل اسير ورقه وقلم وقالوا لهم الصليب الاحمر عايز اسماءكم عشان يبدا يشوف بقى ايه، يجيب لكم معونات. اللي مد ايده يكتب اسمه عرفوا ان ده بيعرف يقرا ويكتب قتلوه وهو بيكتب اسمه. بعد كده عايزين يقتلوا اكبر عدد من المسلمين باي طريقه. بقوا يروحوا مستشفى من مستشفيات العريش وينادوا بالميكروفونات من تحت ان الجرحى ينزلهم عشان ننقلهم القاهرة عشان يتعالجهم. فينزل الجرحى من المستشفى عشان يتنقلوا القاهرة، يفاجئوا ان اللي كان بيناديهم مجندين من الجيش الاسرائيلي ويحصدوهم حصدا. واحد من هؤلاء اليهود جاب الاسرى وخلاهم يحفرهم، كانوا يخلوا الجند المصري يحفر الاول قبره وبعد كده يقتلوه ويرموه فيه عشان ما عندهمش وقت يحفروا 100,000 قبر، ما عندهمش وقت. واحد من هؤلاء اليهود خلى الجنود يحفروا نفق تحت الارض، بعد كده امرهم يدخلوا فيه، بعد كده ردم عليهم ودفنهم وهم احياء وقتلهم دفنا وهم احياء. ده كانت نتيجة ايه؟ أمة بعدت عن شريعة ربنا. ده دي ثمرة واحدة من ثمار الفشل اللي احنا ذقناه واللي احنا عشناه لما بعدنا عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بقالنا 100-200 سنة جوه بيوت العنكبوت، ما احناش عارفين هنعمل ايه، ما احناش عارفين نخرج منها ازاي. يا اخوانا هذه الكوارث اللي بتحصل في الأمة لا حل لها الا شرع الله، لا حل لها الا الشريعة الإسلامية، لا حل لها الا تطبيق الشريعة الإسلامية. يعني لحد امتى؟ لحد امتى هيفضل يعني الإعلام بتاعنا؟ سبحان الله، قال تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. يعني لو واحد الوقت اخترع جهاز تلفزيون ولا حاجة وداك الجهاز بالكتالوج بتاعه، فواحد بص في الكتالوج كده وقال: لا لا لا، أنا معترض على كلام اللي مكتوب. أنت معترض على كلام ده؟ أنا اللي عمل الجهاز ده، أنا اللي أنت اللي هتعرفني إيه الصح وإيه الغلط؟ هتبقى نكتة. كذلك يا أخوانا، ألا يعلم من خلق؟ ربنا اللي خلقنا، ربنا اللي يعلم، ربنا اللي لما يأمر ويشرع، ربنا اللي يعلم مصلحتنا. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن هم الكتالوج ده مش عايزينه، عايزين ربنا يحكم السماء، انما الارض ديت لا، الارض ديت عايزين ربنا يحكم اي حاجة الا الارض، عايزين ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا لا، اي حد له الحكم الا الله سبحانه وتعالى. لحد امتى يا اخوانا؟ لحد امتى هنفضل في هذه الحالة؟ لحد امتى الشبهات اللي ضد الطير السلفي في هذه الايام، الشبهات اللي ضد السلفين، هما اشمعنا مركزين على ده؟ اشمعنا مركزين لدرجة ان ناقص يقولوا ان ثقب الاوزون بسبب السلفيين، ناقص يقولوا ان بل قالوها فعلا اللي كسر مناخير ابو الهول السلفيين، ناقص يقولوا. طب لماذا؟ لماذا هذه الشبهات؟ في ناس يا اخوانا مهما عملت معاه مش هتفهم. يعني في ناس هي كده، هي ما بيعرفش يفهم، ما يقدرش يفهم. تعرفين لما واحد كان يعني قاعد في، يعني لما واحد بيموت بيعملوا دي بدعة اساسا من ايام الفراعنة، يعملوا له خميس وبعد كده يعملوا 40، فهم قاعدين في 40 بتاع واحد، فواحد دخل عليهم قال لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له: ده احنا قاعدين في 40 واحد ميت. قال لهم: يا نهار ابيض، 40 واحد ماتوا مرة واحدة؟ فقالوا له: لا لا لا، انت مش فاهم. قالوا له: لا، ده واحد مات من 40 يوم. قال لهم: يا نهار ابيض، بقاله 40 يوم ميت ولسه ما دفنتهوش؟ قالوا له: لا يا عم، ده بقى مدفون بقاله 40 يوم. قال لهم: وبقالكم 40 يوم قاعدين في مكانكم لسه؟ هو مش يعني بص يا اخوانا، هو في ناس كده، في ناس مش عايزة تفهم، ما هياش عايزة تتصور ايه اللي بيحصل اصلا، عايزين يقلبوا الفرح ميتا. ربنا فتح لنا وهم عايزين يضلموها علينا، ربنا فتح لنا الابواب بعد هذه الثورة وهم عايزين يضلموها علينا. هو في ناس فكرها كده؟ يعني زي واحد اتصل باحد اخواننا فبيقول له: انا في مصيبة، الحقني. قال له: قال له: فرحي بكرة. طب امال ايه المصيبة؟ قال له: ابويا قال علي الطلاق بالتلاتة، للزفة تخرج من بيتنا. يعني بيت ابوها يطلق امه لو الزفة ما خرجتش من عندهم. قال له: خلاص يا سيدي، خلي الزفة تخرج من عندكم. قال له: ما حماية بقى كبرت في دماغه وقال علي الطلاق بالتلاتة، للزفة خارجة من بيتنا احنا. قال له: خلاص يا سيدي، خلي الزفة نصين، نص من هنا ونص من هنا. قال له: ما انا كبرت في دماغي وقلت علي الطلاق، ما انا عامل زفة. فهو الوقت لازم واحدة من التلاتة. فهو في ناس كده يا جماعة، هو في ناس كده لازم تقلب الفرح ميتا، عايزين يخلوا الأمة على فوات البركان. والله يا اخوانا يعني انا عايز اعمل درس اسمه علماني منه فيه، بس المشكلة ان لسه الواحد يعني ايه، لسه الواحد بيحس بالغباء. والله يا اخوانا غباء، هما الزهايمر، مش فاكرين حاجة خالص، عايزين يمشوا ورا امريكا. امريكا دي يا اخوانا، امريكا ديت اللي دبحت اخواتنا في العراق، امريكا دي اللي عملت سجن ابو غريب، اللي واحدة مسلمة من الاغتصاب اللي حصل لها قعدت تخبط راسها في الجدار لحد ما ماتت، لحد ما قتلت نفسها. امريكا دي اخت من الاخوات بعتت رسالة بتقول: نحن لا نريد منكم لا نريد رجالا ينصروننا، نحن نريد ان ترسلوا الينا بحبوب منع الحمل حتى لا نحمل من هؤلاء الجنود. يعني امريكا امريكا الفاشلة، امريكا اللي كل عدة ثواني جريمة اغتصاب، جريمة سرقة، جريمة اعتداء على ممتلكات. قال: صحيح نجحوا في حاجات ولكن فشلوا في حاجات. الزهايمر، الزهايمر يا جماعة سبحان الله العظيم عايزيننا نمشي ورا مين؟ ورا فرنسا اللي لسه منع النقاب ومجرمة النقاب وغرامة على كل واحدة تلبس نقاب في شوارعها رغم انهم مستفيدين سياحيا. خدوا بالكم الخليجيات منقبات وبينزلوا كثيرا للسياحة ألوف بينزلوا هناك مش عايزين يشوفوا المنظر ده هناك مش عايزين فلوس. يعني شوفوا اللي هنا يقول لك السياحة احنا موافقين يا عم على السياحة الجنسية وموافقين على اي حاجة تحصل في شواطئنا وموافقين ان الغردقة تبقى عايمة على بحر بترول مش عايزين البترول وهاتوا السياح رغم ان البترول اربح. كل ده عشان عايزين الفلوس بتاعت السياح وهم هناك يقول لك لا لا مش عايزين حاجة منكم ما تجوش عندنا مش عايزين نشوف المنظر ده اصلا في بلادنا. سبحان الله شوفوا هم بيعادونا قد ايه واحنا مش قادرين نفهم حقيقة الناس دي ايه مش قادرين نفهم حقيقة هؤلاء الناس. الواحد لما بيشوف يعني هذا الغباء اللي بيتعاملوا بيه يعني طب يا اخوانا الناس دي لما تمردت على دينها تمردت عليه لان اضعف حالة في تاريخهم كانت لما كانوا بيطبقوا دينهم. احنا اقوى حالة في تاريخنا لما كنا مطبقين ديننا احنا مالنا بيهم. هم حرقوا العلماء حرقوا جاليليو وهو حي احنا مالنا احنا العلماء كانوا سلاطين في البلاد بتاعتنا علماء الدنيا احنا مالنا. هم كتابهم المقدس من اول صفحة في العهد القديم وفي العهد الجديد عندهم مشاكل علمية كتاب موريس بوكاي قرآن والتوراة والانجيل والعلم كان بيتكلم مقارنة علمية ما بين الثلاث كتب بيقول لك من اول صفحة في العهد القديم والعهد الجديد مشاكل علمية خطيرة مشاكل واصطدامات باكتشافات العلم الحديث خطيرة. احنا مالنا احنا كتابنا كله اعجاز علمي بهر اكبر علماء العالم احنا مالنا بيقيسوا علينا ليه؟ هم مصممين يلبسوا الشريعة الاسلامية قضية ليه؟ هم مصممين ينقلوا الكلام بتاع برة علينا ليه؟ غباء. فكروني يعني لما يقعدوا واحد يتكلم كده والتانيين مقتنعين بقوي سبحان الله اللي بيتكلم يعني كان في واحد مرة طلع المنبر فهو مش محضر الخطبة اصلا واحد كتب له كده شوية كلام كده فكتب له ثم البلا عم والبلا طم ولا حول ولا قوة الا بالله فهو طلع ومش كاتب الخطبة ولا عارف هو بيقول ايه فوصل عند الكلام كده مش عارف بيقول ايه فيقول 51 ثم 51 ثم 51 البلاعم البلاطم ولا حول ولا قوة الا بالله. فواحد قال له الله يا عم الشيخ قال له انت اللي فاهمني فيهم اللي بيتكلم هو مش عارف. والله يا اخواني احنا بننبهر بس باللمعة بتاعت الكلام. التانيين بقى اللي قاعدين يسمعوا مبسوطين عاملين زي واحد برضه طلع على المنبر والناس سرحانه ما هياش معاه اصلا خالص فهو بيقول يا ايها المسلم اعلم ان ابنتك اذا تعطرت وتبرجت ثم خرجت من البيت وقالت لك انني ذاهبة الى الدرس فانها كاذبة وانما هي ذاهبة الى لقاء الحبيب. الناس فاقوا عليه الصلاة والسلام ما حد اللي بيتكلم ما هوش عارف هو بيقول ايه واللي بيسمع ما هوش مركز اللي بيتكلم بيقول ايه. المهم ان الكلام فيه شويه عندهم خلاط بيدخلوا فيه الكلام ويطلع اي حاجه يقول لك الليبراليه فيلاقوا هجوم عليهم طب نعمل ايه في الورطه دي يقوم الخلاط بسرعه يشتغل الليبراليه الاسلاميه ازاي دي جنب دي يعني اللفظين مش نافعين مع بعض خالص. الليبراليه لها ترجمتين بالانجليزي يا اما بالانجليزي وزي يقولك عايزين دولة مدنية ذات مرجعية ايه مرجعية اسلامية دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية لما قالوا دولة مدنية وحصل هجوم فقالوا ذات مرجعية اسلامية. طب برضو الفاظ يا اخواننا مش جاية مع بعض. المدنية لها معنيين في اللغة الانجليزية يا اما مدنية بمعنى علمانية الترجمة الحرفية للكلمة كده يا اما مدنية من السيفيلايزيشن اللي هو الحضارة يعني دولة حضارية. لو دولة حضارية يعني دولة مدنية بمعنى حضارية يبقى دولة حضارية بمرجع اسلامية. طب ما دي الدولة الاسلامية طب ما تقولوا اسلامية يعني بتروغ وروغان الثعالب ليه. طب لو هي دولة معناها علمانية يبقى دولة علمانية بمرجعية دينية ازاي او بمرجع اسلامية ازاي. دولة ضد الدين معلمانية يعني ضد الدين يعني الدين ده ما ينفعش بمرجعية اسلامية ازاي دولة ضد الدين او بتقول فصل الدين عن الدولة والمرجعية بتاعتها يبقى دين او اي كلام وخلاص اي كلام وخلاص. مين يا اخوانا يعني لحد امتى هيفضل يلعب بمقدرات هذه الامة لحد امتى هتفضل تتوه هذه الامة. توهونا ورا فرنسا شويه، ورا انجلترا شويه، ورا امريكا شويه، ورا الاتحاد السوفيتي شويه، لحد امتى هنفضل نتوه؟ والامه دي ليس لها علاج الا في الاسلام، ليس لها علاج الا في شرع الله سبحانه وتعالى، الا في شرع الله عز وجل. يقول لك يا عم يعني في معظم الجماعات اللي الواحد راحها، لاحظ يا اخواننا ان هم زرعوا عند الناس فعلا شبهات ضد التيار السلفي. ايش معنى التيار السلفي؟ يعني عارف نحن الذين لا نتغير، هو طيار يعني، هو ممكن يقول لك سلفيه اسلاميه ليبراليه، ينفع يقول لك سلفيه ليبراليه؟ ما اللفظ ده ما بيتحطش في خلاطات، كلمه سلفيه دي السكاكين بتاعه الخلاط بتتكسر لما يجوا يحطوها فيه، مش عارفين يحرفوه عن معناه، مش عارفين يخرجوا مننا حاجه فيها تنازل عن ثوابت الدين وثوابت العقيده. فيبدا يعني نصف تقريبا الطلبه تلاقيهم يقول لك مين هم السلفيين، مين السلفيين دي؟ يعني في احد الجامعات، بل في كل الجامعات، يعني ناس بيقولوا لي مين هم السلفيين، قلت لهم انتوا عايزين تعرفوا مين السلفيين؟ قالوا لا. قلت لهم انتم السلفيين؟ قالوا لي ازاي؟ قلت له يا ابني انت بتقف طولتم يوم عاشورة وتقول يا حسين؟ قالوا لا. قلت له انت بتطوف حوالين البدوي وتقول ايش في ابني؟ قالوا لا. قلت له انت بتقول ان ربنا لا يعلم في ايه بكره؟ استغفر الله العظيم. قالوا لا. قلت لهم انتم مؤمنين ان لازم مش هنوصل الجنه غير ورا سيدنا محمد وبالاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ قالوا اه. قلت لهم خلاص وانتم سلفيين. يا جماعه مفيش نجاح في الحياه غير من انسان سلفي، لا يوجد حد نجح في الحياه الا سلفي. يعني ايه الكلام ده؟ دكتور زويل في الفيزياء اللي عمل الفيمتو سكند تكنولوجي، دكتور زويل في الفيزياء ده سلف ولا مش سلفي؟ لو تخلى عن كلام اينشتاين وتخلى عن كلام كل علماء الفيزياء القدماء، هل كان ممكن يوصل لحاجه؟ هل لو انسان تخلى عن جذور العلم وائمه العلم والناس اللي حطوا قواعد في العلم كان ممكن يوصل لحاجه؟ علماء نوبل كلهم سلفيين، اي حد خد نوبل في الطب لو تخلى عن كلام لويس باستير، لو تخلى عن كلام ويليام هارفي، لو تخلى عن كلام جذور هذا العلم في العصر الحديث، هل كان ممكن يوصل لحاجه؟ مفيش حد نجح في الدنيا الا سلفي اصلا. فرانسيس بيكون في سنه حوالي 1000، هو مات 1926، يعني مات في القرن ال17، في بدايات القرن ال17. فرانسيس بيكون طلع حاجه اسمها المنهج العلمي او المنهج التجريبي. خد بالك من كلمه المنهج دي قوي، اول ما طلع المنهج الدنيا اتقلبت. ليه؟ قالوا ده العلم بقى ليه منهج، بقى الوقت علماء الفيزياء والكيمياء والطب والهندسه ما بقوش شغالين بدماغهم، بقى في منهج. تخيلوا فرانسيس بيكون القلبه اللي عاملينها له ده ايه كلها؟ قال ايه؟ قال ان ارسطو يتكلم في الطب زي ما عايز، افلاطون يتكلم في الفلك زي ما عايز، اللي معهوش دليل ما يتكلمش. يبقى المنهج التجريبي بيقولك ان محدش يتكلم الا بايه؟ الا بدليل. هو ده اللي احنا بنقوله في الدين من 1400 سنه، بيطلع يقول ان مش اي حد يتكلم في الفيزياء، ومش اي حد يتكلم في الكيمياء، ومش اي حد يتكلم في الطب. طب احنا بنقول ان مش اي حد يتكلم في الدين. ايش الفيزياء والكيمياء والطب ماشيين سلفيين بالمنهج اللي بقالنا 1400 سنه بننادي بيه، وعند الدين لا، الدين ما يمشي. ايش معنى قمه الرقي في الفهم هذا المنهج، قاد المنهج السلفي؟ مفيش حاجه في الدين تتقلب دليل ولا في الدنيا، ان مش اي حد يتكلم في اي حاجة، كل حاجة لها علماءها اللي يتكلموا فيها. فلماذا ينكر علينا هذا يا اخوانا؟ طب ليه كلمة سلفي بقى؟ طب انتوا كده بتفرقوا الامة بقى، ايه كلمة سلفي دي؟ زي ما واحد يقولك انا سكندري، هو سكندري ده يعني مش يعني مصري؟ ولا سكندري دي جنسية لوحدة؟ ما معناها مصري سكندري بقى من صميم مصر كمان. امال مصرين على الكلمة ليه؟ لان الكلمة دي من اخطر كلمات الدين. لو انفصلنا عن السلف يبقى انفصلنا عن جذورنا، يبقى الدين ده ضاع. اللي عايز يموت شجره يعزلها عن جذورها، اللي عايز يموت منهج يعزله عن جذوره، اللي عايز يموت دين يعزله عن جذوره. فلما بنقول سلفيين يعني ماشيين ورا ابو بكر وعمر، وبنفهم القران والسنه بفهم الصحابه وبفهم الامام احمد والشافعي وابو حنيفه ومالك، لما بنقول الكلام ده احنا عايزين الدين يفضل بجذوره. هل لما الشجره ترتبط بجذورها يبقى ما ينفعش انها تنمو؟ ما ينفعش انها تكبر؟ ما ينفعش انها تثمر؟ ينفع، ده هي هتموت لو ما ارتبطتش بجذورها. طب ايه قصه سلفي واخوان بقى؟ كلام الغريب بتاعكم ده بقى فرقتوا لنا الامه بقى. سلفي واخوان يا جماعه زي كلمه مهاجرين وانصار. هي كلمه مهاجرين وانصار دي فيها حاجه؟ ايه اللي فيها؟ ولكن اللي غزه الاسماء دي يا اخواننا ناس كانت عايزه الامه دي تفترق، ناس يعني قبل أن يكسر الله شوكتها كانت عايزة الأمة دي تفترق، إنما ربنا بيقول هو سماكم الإيه؟ المسلمين، هو سماكم المسلمين. الدين ده لازم نعرف ان احنا اولا واخرا مسلمين، انما الكلمة دي زي ما كان بيتقال المهاجرين، زي ما كان النبي يقول اجمع لي الانصار، زي ما كانوا في الجهاد يقولوا يا للمهاجرين، لا دي كلمات شرفية، كلمات تخصصية، كلمات علمية، انما اولا واخرا وسماكم المسلمين. الناس دي اللي عايزة تفرقنا، اهل الباطل اللي عايزين يفرقونا زي ابليس كده، لما واحد يا ابن شيطان صغير يوقع واحد في الزنا خلاص لست انت، مش انت اللي عملت حاجه، التاني يقول له ما زلت بيه حتى سرق، مش انت هيسمع له ايتين لل 27 هيبكي ويتوب وهيبدا صفحه جديده وكل اللي فات هيتقلب حسنات. فواحد جه قال له ما زلت بيه حتى فرقت بينه وبين امراته فخليته طلق مراته، قال له انت ويدني منه ليه؟ اللي يعرف يفرق هو ده حبيب ابليس، والعيال اللي هتطلع في الاسره المشرده دي هيبقوا المخزون الاستراتيجي لابليس. هو فكره ازاي الامه دي تتفرق كلها من اول اصغر نوال الامه واصغر واحده لبناء الامه، فكره الامه دي تتفرق ازاي؟ زي جلادستون في بريطانيا لما كان بيقول لن ننتصر على المسلمين الا حينما نقضي على القران وعلى صلاه الجمعه وعلى الحج. اسمعنا الثلاثه دول، دول اللي بيوحدوا الامه، دول اللي بيوحدونا، القران لل 27 وفي رمضان وفي التراويح الامه كلها بتقف تسمعه، والصلاه الجمعه والحج هي دي الحاجات اللي بتوحدنا، عايزين يشقونا. فواحد سخن انجليزي ام اي ماسك المصحف مقطعه قال له ليس هذا يا غافل، ليكن القرآن في كل بيت من بيوتهم، خلوا القرآن في كل بيت وفي كل عربية، ولكننا نريد أن نمزق القرآن من قلوبهم يبقوا بركة. يبقى البنت ماشية لابسة يعني أي لبس تبرج في الشارع ولابسة ما شاء الله وهي ماشية بركة بركة، يبقى ما شاء الله فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آيات تخلع القلب من جلال الله وتعظيم أمر الله ويبقى بركة لابسها بركة. واحد ميت كان ترك للصلاة طول عمره ويوقفه واحد على قبره يقرأ ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وممكن الملائكة بتقيمها حجة عليه وتعذبه بها ساعتها بركة. واحد شاب ماشي مشغل اغاني وعلى الكاسيت بتاع العربيه حاطط مصحف بركه، يبقى بركه وخلاص. هو ده اللي بيعملوه فينا، بيمزقونا لما ده يحصل. يا جماعه اليهود والنصارى في العالم توحدوا عشاننا، وجوه بلادنا يا اخواننا اهل الباطل بيتوحدوا خوفا من اهل الحق، فما باله اهل الحق لا يدركون قمه بعض. فيقول لك اخوان وسلفي، اخواننا واحبابنا، وإذا كان هناك خطأ فالمعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ، فالمعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ. وإن كان يعني يا إخواني عايزين في هذه الفترة عايزين نبقى فاهمين، الدين بيتحارب، الدين بيطعن. الدين يقول لك طب يا سيدي يعني ما فيش سلفيين غلطوا؟ يا سيدي في سلفيين غلطوا، في أخطاء حصلت، ولكن المصريين اللي عملوا المظاهرة في ميدان التحرير كانوا كويسين ولا وحشين؟ ناس وقفت وقالت للظلم لا. طب واللي عملوا معركة الجمل ودخلوا بالجمال والحصانة كانوا مصريين برضو ولا كانوا جايبينهم من المريخ؟ مصريين. يبقى في مصريين وحشين ولا لا؟ يبقى المصريين وحشين؟ لا في مصريين وحشين. طيب الوقت واحد مسلم يا اخوانا لو اكبر شيخ في البلد سرق يبقى الاسلام دين سرقة؟ الدين حجة على نفسه، ما فيش حد حجة على الدين. يعني لو دكتور غلط في عملية نقفل كلية الطب؟ يعني هو ده الحل؟ يعني كيف هذا؟ ايوه اي حاجه في مسلمين وحشين ولا في مسلمين وحشين يبقى الاسلام وحش؟ لا الاسلام ماله. في سلفيين اخطاوا يبقى السلفيه وحشه؟ السلفيه مالها؟ دول الشذوذ مش دول القاعده مش دول الاصل يا جماعه. طب انتوا بقى انتوا كنتوا فين؟ كنتوا انتوا فين بقى قبل الثوره؟ ما كنتوش بتقفوا بقى في وش الظالمين كده وتقولهم انهم ظالمين ليه؟ وفي الثوره كنتوا فين؟ انتوا فين؟ اشمعنى ظهرتوا دلوقتي؟ يا ما بلاش كلمه انتوا كنتوا فين دي، بلاش يا عم. ربنا نجاكم مما كنا مبتلين به. احنا كنا عايشين في قانون الطوارئ، قانون الطوارئ ده كان لينا احنا، هو كان للي بيتكلموا دلوقتي ولا اللي بيتكلموا كان هم يعني حد فيهم حاسس بهذا الامر؟ احنا اللي كنا عايشين في قانون الطوارئ، احنا اللي كنا عايشين في هذه المعتقلات وهذا الهولوكوست اللي كان معمول للدين. ما كانش حد من اهل الدين له دية. اخونا سيد بلال اهوت لما قتل من التعذيب حد عمل له حاجه؟ حد من الجرايد اللي قايمه علينا الوقت ليل نهار، ولا المواقع الاخباريه اللي قايمه علينا ليل نهار، ولا برامج التوك شو اللي قايمه علينا ليل نهار، حد اتكلم عنه؟ حد نصره؟ حد اتكلم عن هذه الجرائم؟ انتوا اللي كنتوا فين؟ انت اللي كنتوا فيه كنتوا بتتكلموا لما الزيت يغلى ولا السكر يغلى ولا اشمعنى اي ظلم كنتوا تتكلموا فيه الا الظلم اللي كان علينا؟ اشمعنى اي حرية كنتوا بتطلبوا بها الا الحرية بتاعتنا احنا في الدين؟ اشمعنى انتوا بتقولوا احنا كنا فين؟ سبحان الله. لما بمشي في مدينة الانتاج الاعلامي وان الانتاج طبعا ايه تكتشف بيها جو التمثيل كله، يعني الجامع هناك تلاقي ايه، يعني احنا طبعا فاكرين ان الافلام ديت جامع، تلاقي البطل دخل الجامع ويصلي في الجامع، كل ده كلام طبعا تمثيل في تمثيل. الجامع ده هناك حتة لوحة خشب كده مكتوب عليها اي اسم جامع وخلاص، لو دخلت منها تلاقي نفسك في الشارع من الناحية التانية. ابو الهول اه مفيش كلام، مفيش حاجه يا اخوانا من الكلام انتوا بتشوفوه ده، كل ده بيبقى ايه فبركه. ابو الهول ده يعني ايه، في حته كده جايبين وشه وبعد كده مفيش، كل اللي ورا ده مفيش حاجه خالص عشان الكاميرا هتجيب الوش. لو شفت منظر الاهرام تقعد تضحك، لو شفت منظر البيوت، البيوت عباره عن جدار، مجرد جدار وله بلكونه، الجدار مفيش بيت وراه اصلا، فتلاقي الواحد واقف لك في البلكونه وبيتكلم في المشهد واصلا مفيش بيت، مفيش بيت وراه. فيعني من ضمن الحاجات اللي يعني هناك لقيت عاملين سجن تورة، سجن اللي بقى بورتو تورة دلوقتي اللي الحكومة كلها فيه هناك الوقت، عاملين سجن تورة وكاتبين لومان تورة. فببص على اسم المنطقة كلها بقى لقيت المنطقة الإسلامية، سبحان الله. يعني لما يجوا يصوروا أفلام إسلامية تورة ده تبع الإسلام، تورة ده معمول عشان الإسلام، سبحان الله. اللي كانوا مبارح بيدخلونا تورة النهاردة بقوا مشرفين في تورة، سبحان الله العظيم. اللي كان معمول عشان احنا كنا فين؟ انتوا مش عارفين احنا كنا فين، سبحان الله. يعني احد يعني احد الاخوة وهم مرة بيستجوبوه، فيعني الضابط قطع رجله وطلع شريان الرجل بتاعه في مرار الارتري، طلعه وهو بيستجوبه عشان ينطق وعشان يتكلم. فيعني طبعا في هذه الحالة يعني قال بقى ما يريد ذلك الضبط. فركبوا عربية وفي وسط طريق كده صحراوي مجهول، قال له انزل وإياك أشوفك مرة تانية، إياك أسمع عنك مرة تانية. الأخ طبعا نازل بينزف وبيعرج وهو يعني نازل بيحجل بهذا المنظر، يعني حصدوه ضربا بالنار وقالوا ان ايه اثناء مطاردة او اثناء استضامات كان بيهرب او يعني كله كادي احنا كنا فين. ادي واحد اهو من ضمن الناس، 54,000 اخ اخذوا دخلوا السجون وده مراته حامل وده ابنه لسه رضيع وده يوم دخلته، ما كانوش ياخدوا الاخ غير يوم دخلته، ما كانوش ياخدوه اعتقال 12 سنة 14 سنة غير يوم دخلته. بس يخرج بقى يعني ان كانت مراته حملت بقى ولا يخرج يلاقي ابنه بقى راجل، يلاقي بنته بقت عروسه، يلاقي احنا كنا فين؟ احنا كنا اكبر هولوكوست في الدنيا كلها، انتوا اللي كنتوا فين؟ انتوا اللي كنتوا ساكتين على الظلم ده كله ازاي؟ ورغم كده كنا بنجاهد في الدعوه الى الله، ويعني ممكن بتاع برنامج توك شو ياخد ربع مليون جنيه في الشهر، ربع مليون، وهناك من كان يأخذ أكثر، ربع مليون جنيه في الشهر عشان هذا البرنامج. وممكن دعاء والله يا إخواني بعض دعاء الواحد لما لا يوجد في بيته ملح أصلا وبيلف البلاد عشان الدعوة إلى الله، عشان دعوة إلى الله في كل شارع وفي كل بلد وفي كل مكان وفي كل منطقة. إحنا كنا فين؟ يعني على رأي يعني دكتور ياسر يقول لك احنا كنا في شارع شارع وزنجة زنجة وحرة حرة، احنا فانتوا كنتوا فين يا اخوانا؟ يعني اسمعوا منا لا تسمعوا عنا، لا تسمعوا انهم قاعدين يحاربونا دلوقتي ومش عارفين المفاجآت اللي مستنياهم، مش المفاجآت اللي مستنياهم مننا، لا لا لا لا لا، ده لسه يا جماعة ده هم مش عارفين امر ربنا وترتيب ربنا. ده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. كل الدعاء الى الله دول ما فيش منهم ولي يؤذنهم الله بالحرب ان حاربوه، من عاد لي وليا فقد اذنته، فقد اذنته بالحرب. والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر في حديث عذاب القبر ان اللي بيطلق الاشاعات، اللي بيطلق الكذبة على حد فتنتشر في الافاق زي ما بيعملوا الوقت في الاعلام علينا، ان الملائكة بتأتي في قبره فيشرشروا عينه الى قفاه، يقطعوا من عينيه لحد قفاه ومنخره الى قفاه وفمه الى قفاه، وبعد كده يقوموا ماسكين الناحية التانية عما يشرشروا عين ومنخره وفمه الى قفاه، تكون الناحية التانية التأمت يرجعوا لها وهكذا الى يوم القيامة. ده مين؟ ده اللي بيطلع اشاعات، ده واحدة طلعت اشاعة على واحدة، فما بالك باللي بيطلع اشاعات على الاسلام، باللي بيطلع إشاعات على دعاة السنة. وأقصر طريق لهدم أي منهج أن تهدم دعاة هذا المنهج. ده هم عايزين يهدوا الشريعة الإسلامية. مين اللي بيدعوا الشريعة الإسلامية؟ دول اللي واقفين ومصممين عليها، اللي واقفين وكل مكان وكل شارع وكل مؤتمر وكل درس بيتكلموا عليها، دول لازم يهدموا بقى، رغبة في هدم الشريعة الإسلامية، رغبة في هدم الإسلام، في تتويه الناس عن الإسلام. طب انتوا الوقت بقى عم السلف انت وهو بعد ما ثبت بالأدلة القاطعة التي لا تحتاج إلى برهان بعدها، وبعد ما ثبت بكل الشواهد والقرائن والبراهين انكم ولعتوا في الأضرحة، وانكم كبتوا مية نار على وشوش الستات اللي مش منقبات، وانكم بالأدلة القاطعة، يعني شوف الكلام لغاية الوقت الواحد اتجنن والله يا اخوان، لحد دلوقتي بيقولوا اعداء الاضرحه. اضرحه يا اخوانا، هم مصدقين نفسهم؟ هم بيتكلموا عن ناس جايه من المريخ؟ هم بيتكلموا عن مين؟ وبعد ما ثبت بالدليل القاطع انكم بتقوموا حد قطع الودان على الناس في الشوارع، وبعد ما ثبت بالدليل القاطع ان انتوا يعني سبحان الله سبحان الملك، يعني على راي حد اخواننا كان بيقول اسكت مش حسن مبارك طلع سلفي انت، ورايس كمان موسوليني وهتلر يطلعوا سلفيين، والام لما تيجي تخوف ابنها وهو لو عايز بقى بالليل يخرج ولا حاجه تقول له احسن يطلع لك واحد سلفي ارجع وتعالى، وابو رجل مسنوخه يطلع سلفي في الاخر. ده هم بيكلموا، والله لقيت عنوان انا مت على روحي من الضحك، يعني انا لم اصط يعني حاجه نكت والله يا جماعه. عاملين حوار مع واحد استاذ في جامعه بحث علمي، فكاتبين العنوان بتاع الحوار ايه؟ السلفيون هم اكبر خطر يهدد البحث العلمي في مصر. يعني هو هبل يا جماعه، هو اي حاجه في اي اتجاه، يعني سلفيون ايه اللي بيهددوا البحث العلمي في مصر؟ بيهددوه في ايه ومال؟ يعني سبحان الله العظيم، هم يعني ايه استمراءهم الظلم واستمراءهم هذا العدوان، وبيننا وبينهم القنطرة حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني انا ثقتي ان المفاجآت مستنياهم، زي ابن تيمية كده لما طلعوا عليه اشاعات والفوا عليه كتب الاعلام القاسي والداني بكفر ابن تيمية الحراني، وقعدوا على المنابر يشوهوا صورته، وقعدوا يكرروا الامة فيه، وحبسوه في اخر سنين عمره، سنين طويلة حبسين وبيهدموا فيه هدم متواصل ومعاول هدم متواصلة لا تتوقف، لحد ما مات ابن تيمية. خلاص مات وخلصنا بقى. وكانت المفاجأة، وكانت المفاجأة تاني اكبر جنازة في تاريخ الاسلام كانت جنازة ابن تيمية. ازاي ده احنا بقالنا 20 سنة قاعدين نهد فيه وكل ده وفي النهاية محد يصدق حاجة؟ والله يا جماعة ستروا المفاجآت. هم قاعدين ماسكين القنوات والمواقع الإخبارية والمدونات بتاعت الشبكة الكمبيوترية والفيسبوك والتويترز وبرامج التوك شو والقنوات الفضائية والجرايد، وعارفين ان احنا معناش كل هذه الآلة الإعلامية، ولا معنا عشرها، ولا معنا 5% منها. والله ساروا المفاجآت، زي الإمام أحمد بن حنبل لما سجن على مدى 3 خلفاء وشوهوا صورته في الدنيا كلها، وكتب مذهب المعتزلة على أبواب المساجد. خلاص قانون الدولة بقى دين الدولة الرسمي الاعتزال، دين الدولة المشهر على كل المساجد هو الاعتزال، وكتموا وكمموا أفواه العلماء وشوهوا صورة الإمام أحمد. بعد كده خلاص بقى يطلع الإمام أحمد هيعمل إيه يعني؟ وكانت المفاجأة إن الأمة كلها التفت حواليه، وان جنازته الاعلاه كانت اكبر جنازه في تاريخ الاسلام، وينتظرون مفاجآت كثيره يا اخواني. والله هم مش فاهمين الحق بيتحارب ازاي، هم فاكرين ان الاسلام ده والشريعه الاسلاميه ده حاجه مصنوعه من صنع بشر، ففاكرين ان هو زي البشر من لحم ودم، فلما يطعنوه هيقتلوه، انما لا يدركوا ان هذا جسد من نور، فلما بيطعن الجسد اللي من نور هيخرج ايه؟ هيخرج نور، فلا يزداد الاسلام الا نور، ولا يزداد الاسلام الا بهاء. طب انتوا يا عم السلف انت وهو بقى بعد بقى ما اثبتوا، طبعا يا جماعه موضوع الاضرحه ده طلع ماسك كهربائي في ضريح، وطلع وبتاع الودان ده واحد يعني متهم بتاجير بيوت للبغاء، ومتهم بكذا وكذا من يعني الحاجات، واهل الصعيد مسلمين ونصارى هجموا عليه، يعني مسلمين ونصارى هجموا عليه، فيعني قالوا طب والسلفيين مالهم بالموضوع؟ قالوا ما هو واحد يعني من اللي كانوا بيستجوبوهم قال انا سمعت كلمة واحد بيقول يا شيخ حسني. طب يعني يا شيخ حسني دي مالها بالسلفي؟ جات السلفي هم السلفي بقى اي حاجة تقايت ضد سلفي عما نتفاهم بقى المتهم سلفي حتى تثبت براءة السلفيين من التهم. طب يعني انا مالي بالشيخ حسني؟ ما يمكن الشيخ حسني ده كان صوفي؟ ما يمكن الشيخ حسني ده كان يعني هو الشيخ حسني هاتوا السلفيين. هو فكروني بسكتش كانوا بيعملوه عندنا في الكلية واحنا طلبة، كانوا يجيبوا واحد عربي واقف ووراه واحد يهودي وواحد عربي، فيقوم اليهودي ضارب العربي على قفاه، فيقوم العربي يبص كده فيلاقي اليهودي والعربي، يقوم ماسك في خناق العربي، وبعد كده يبص قدام تاني يقوم اليهود ضربه على قفاه، يقوم باصص تاني كده فيلاقي اليهودي والعربي، يقوم ماسك في خناق العربي، فالعربي زهق طهق منه قام راح واقف بعيد خالص، فقام اليهودي قام ضربه على قفاه، فالراجل بص ورا كده فملقاش غير اليهودي مش عارف يعمل ايه، قام طالع يجري رايح يمسك في خناق العربي. هو يعني هو مصمم، هو ما فيش غيركم، انتوا اللي عملتوها، هتروحوا يمين هتروحوا شمال انتوا اللي عملتوها، يعني سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انتوا الوقت بقى ارهابيين طبعا، اول ما تمسكوا الحكم طبعا انتوا عندكم مقاسات بكل المقاسات عشان يبقى مقاسات جميع الودان موجوده، وعندكم ازايز ميه نار جاهزه، وعندكم يعني كان بعض الاخوه اقترح ان احنا نعمل خدمه اخطفني شكرا للخطف اضغط رقم 1، لميه النار اضغط رقم 2، لأي كل المتات عندنا. وبعض الإخوة قال لك يا عم بعد كده نغير أسماء الخدمات بقى، ادفع لي شكرا هتبقى ادفع لي بالله عليك، وسلفني شكرا هتبقى سلفني وجزاك الله خيرا، ويعني حاجة والله يا أخوانا. والبلد اللي هتنتخب بتوع الإسلام هنعمل ديسكاونت على قطع الودان اللي فيها، وكل واحد يدي تقرير بعدد الودان اللي اتقطعت في بلده النهارده عشان نعرف بقى ايه مين البلاد اللي شغاله حلو ومين البلاد اللي ايه ومين البلاد اللي مش شغاله. العلمانيين بيفكروك يعني كان يعني طرفه طروه طروه يعني من رواها بقى، ان اتنين مسافرين في صحراء فهيموتوا خلاص، هيموتوا بقى وانقطعت بهم السبل، فطلع لهم جني فبيقولهم كل واحد يطلب طلب قبل ما يموت، فواحد قال له انا نفسي اشوف ابويا، فقال له خلاص اخليك تشوف ابوك، فبيقول لي التاني انت عايز ايه؟ قال له ما تخلوش يشوف ابوه. طب انت ايه اللي مزعلك؟ والله يا اخواننا بتوع العلمانيه والليبراليه هو شعارهم ما تخلوش يشوف ابوه. يا عم 80 مليون مسلم وعايزين الشريعه الاسلاميه وخلق الله وعايشين على ارض الله، انت عايز ايه يا اخي؟ انت مالك؟ انت مالك؟ هم يا عم عايزين الاسلام، انت مالك؟ ما تخلوش يشوف ابوه. انت خسران ايه؟ حاجة يا اخي في غاية الغرابة. ولما تشوف المؤتمرات بتاعتهم تضحك والله، حتة اوضة كده 8 قاعدين على ترابيزة وقاعد لهم، يا اخوانا انتوا عارفين ان محدش بيسمع لكم اصلا، محدش بيسمع لكم، هم مصممين. واحد يوم ما طلعت نتيجة الاستفتاء 77.2 قال انا النهاردة عرفت نسبة المثقفين في مصر كام. يا ولد يا ولد، يعني هو كده خلاص، هو جمع نسبة يعني انتوا عارفين طبعا مين اللي قال لأ، مين اللي ومعظمهم اصلا يعني شباب، هو ما يعني هو خايف على مصلحة البلد ولكن هو يعني كان مقتنع بالحملة اللي بتقول لأ، يعني هو ملوش دعوة بحاجة اصلا، ده هو واحد اقتنع ان مصلحة البلد ان هو يقول لأ. يعني انتوا 77.2 دول شوية جهلاء لغتوهم كلهم من اولهم لاخرهم كده، سبحان الله. هي ديت حريه الراي بتاعتكم؟ الحريه اللي من غير كتالوج بتاعتكم ديت؟ ده لو اديت جهاز لواحد من غير ما اديله الكتالوج بتاعه هيبوظه. الحريه الناس دي خدتها يا جماعه من غير كتالوج، ولو ان هم من زمان احرار بس مش قادرين يقاوموا الحقد اللي في قلوبهم على الاسلام والمؤتمرات اللي في كل مكان، وعلى يعني معرفه مدى حب هذا الشعب لدين الله ولدعاة السنه في هذه البلد. طب انتوا الوقت هتقطعوا الايدين، نص الشعب هتطيروا ايديه، والنص التاني هتطيروا رجليه، والنص التالت هتطيروا رقبته، وهنستورد اطراف صناعيه طبعا، وطبعا هتستوردوا جلاليب لان ممنوع حد يلبس غير جلابيه، وطبعا هتستوردوا سبح، هو كله داخل في بعضه، طبعا هتستوردوا سبح، وطبعا هتستوردوا نوق بدل ما نستورد بقى عربيات تويوتا وبتاع، هنستورد ناقه لكل مواطن، وطبعا هتقفلوا كل القنوات وكل مواقع النت، وطبعا هتمنعهم كل السجاير وهتخلوا الستات غصب عن عينها تلبس نقاب والرجالة غصب عنها كلها يرب دقنه. ويعني هما بيتكلموا عن يعني والله اخوانا هما لو بيتكلموا عن ناس من المريخ مش هيتكلموا بهذه الطريقة. زي ما يقولك الاضرحة بقى هتعملوا ايه في الاضرحة؟ يعني ده السؤال بقى اللي فاكرين ان ايه ان احنا بقى نقوم عين من طولنا اول ما يقولونا تعملوا في الاضرحة بقى لها 1000 سنة هو حد كان قرب منها؟ حد كان قرب منها؟ احنا عايزين نهدم هذه الشركات من قلوب الناس اولا نهدمها. انتوا عارفين احنا دفنينه سوا لما اتنين كانوا مسافرين على حمار في صحراء فالحمار مات فدفنوا الحمار وقعدوا على قبره يعيطوا عليه. القصه دي حقيقيه يا جماعه. وقعدوا على قبره يعيطوا عليه. الحمار مات هنروح ازاي؟ الحمار مات هناكل منين؟ الحمار مات. الحمار ده كان كل حاجه عندهم بقى ومصدر رزقهم وشغلتهم. فمعدي القافله فقالوا لقوا الاثنين على قبر قاعدين يعيطوا. قالوا بس ده وليش بالتاكيد قاعدين على امال بيعيطوا على قبر ليه؟ قبر قاموا نازلين اللي يحط له هديه واللي يحط له ندر واللي يحط له فلوس ومشت القافله. فالاثنين قالوا لا لا لا ده الموضوع طلع بيكسب يا رجاله ده ايه ده. فقاموا الاثنين واخدين الفلوس وباين له مقام بقى وبقى ايه مقام سيدنا الولي. كل قافله معديه تحط لسيدنا الولي فلوس تحط لسيدنا الولي هم عشان. فمره الاثنين بيتشكلوا مع بعض اختلفوا في تقسيمه فلوس. فواحد بيقول للثاني لا والله وحياه راس سيدنا الولي. قال له عيب ده احنا دفنينه سوا انت راس سيدنا الولي ايه؟ يا اخوانا في الاعتداءات على الاضرحه ديت النيابه نفسها بتقول ان كل الاضرحه دي ما فيش فيها اصلا جثث. يعني بغض النظر عن ان احنا ملناش دعوه بيقول لك هي اصلا ما فيش فيها قبور. بيقول لك ده ما هي الا رموز حاجات رمزيه موجوده. يعني فكل دي حاجات رمزيه هتعملوا ايه؟ كل حاجه عندهم هتعملوا ايه في السياحه؟ هنعمل ايه في السياحه يعني؟ يعني انتوا متخيلين هنعمل ايه؟ اما رحت الغردقه قالوا لي الغردقه دي عايمه على بحر بترول. قلت لهم طب يا جماعه البترول اللي بيكسب اكتر ولا السياحه؟ قالوا طبعا البترول. قلت لهم طب هو المبدا يعني مش المفروض اللي بيكسب اكتر؟ قالوا لي لا اللي بيبوظ اكتر اللي يفسد البلد اكتر. الموضوع مش قضيه اللي هيكسب اكتر مش مشكله. ما لو كانوا طلعوا البترول كان هيروح فين يعني؟ كنا هنشوف فلوسه يعني ولا كنا هنستفيد منه في حاجه؟ كويس ان هم سابوه الحمد لله. الحمد لله ان هم ما قربوش منه. رحت جنبها راس غارب بيقولوا لي الانجليز عاملين المواسير اللي بتطلع البترول عاملينها اضعاف حجمها وده بيخلي بير البترول يبوظ في خلال كذا سنه ويخلي استخراج البترول بعد كذا سنه يبوظ. بيقول لك راس غارب دي فيها ربع بترول مصر. الانجليز عايزين يطلعوا بترول بسرعه حتى لو البترول بتاعنا باظ والابار باظت عشان قبل ما يمشوا يكونوا خدوا البترول بتاعنا. عملوا مواسير يعني علميا في هندسه البترول ان دي تبوظ ابار البترول اصلا وتخلي البير يبوظ في خلال كذا سنه. قضيه من يواجهها وهو كل قضيته هتعملوا ايه في السياحه؟ يا ابني اثيوبيا عايزه تعمل 4 سدود هيخلوا بحيره ناصر بركه. في الاوقات دي كل اللي شغلكم انكم تقولوا كسروا بنخرب الهول دي خيانه والله يا جماعه دي خيانه. دول خونه دول خونه بيتوهوا الناس عن القضايا الخطيره في امن البلد ديت وكل قضيتهم الحقد على دعاه السنه. دي خيانه والعياذ بالله والعياذ بالله. تعملوا ايه في السياحه؟ قصدكم ايه بالسياحه؟ قصدكم السياحه الجنسيه؟ ما انتوا عارفين شبابنا بيروح هناك يعمل ايه؟ ولا قصدكم ان 2 رجاله اتجوزوا بعض وجايين يقضوا شهر العسل عندنا؟ دي السياحه اللي انتوا عايزينها؟ دي السياحه اللي انتوا بقى هو اي فلوس؟ طب لو اي فلوس وخلاص. طب ما نشتغل في غسيل الاموال وماله؟ اللي عايز يغسل اموال مخدرات ولا هيروين ولا تجاره في رقيقه يجي يغسلها في مصر وهنكسب اضعاف السياحه. ما لو فلوس وخلاص بقى. ما لو موضوع فلوس وخلاص. انا يعني بحس ان هو زي بالظبط كده مثلا اللي شغال مثلا ايه يعني في فرقه مثلا بيطبل مثلا ويجي يقول لك طب اعمل ايه لو سبت وظيفتي؟ يا ابني ما انت اللي من اولها ماسك سكه يعني بعيده عن المال الحلال. انت من الاول طب اشمعنى الدول الغربيه؟ حد في الدول الغربيه يا جماعه السياحه في الدول الغربيه دخلها قد ايه؟ انما اقتصادهم كله على الصناعه على الزراعه على التجاره على الاستثمار. هو ايه يعني احنا ماسكين في حاجه اصلا ما هياش عنوان حضاري علينا اصلا؟ طيب يا سيدي السياح هتعملوا فيهم ايه؟ السياح دول لو هم اللي ما قلناش احنا اللي هندفع ملايين ونسافر لهم عشان نعرفهم الدين. ده احنا عايزينهم تعالوا احنا عايزينهم. انما الهند نفسها لما بيدخل فيها سايح من بره بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له البلد دي لها قواعد وقوانين واعراف وتقاليد هتحترمها ادخل البلد. انما دخل واحد سايح يدوس على رقبتي بجزمته عشان يرمي لي شويه دولارات. هي دي السياحه بقى اللي بتحفظ الكرامه بتاعه البلد؟ هي دي السياحه المقصوده؟ هتعملوا ايه؟ كل حاجه. ثم انتوا قاعدين تتكلموا على الاسلام، ايه القسوه دي؟ انتوا قلوبكم حجر، عايزين تجلدوا الناس. يعني هو اللي وقف في زورك الجلد؟ سبحان. طب وعصيان الامن المركزي اللي بالكهرباء دي ما وقفتش في زورك؟ والاعتداءات كل انواع التعذيب الوحشي الذي لا يتخيل، كل ده ما وقفتش في زورك؟ كل ده. طب بص بقى، واحد يطلع يقول لك بص انتوا بتقولوا الشريعه ومش الشريعه، مش الشريعه متطبقه يا ولد، الشريعه مطبقه. والله ده 99% و9 من 10 مش شريعه مطبقه. فين يا ابني الكلام ده؟ وبيوت القمار المرخصه اللي كل قضيه الدوله انها تاخد منها الضرايب، دي مش مرخصه؟ وما يقبضوا على تاجر خمور ليه؟ يقول لك اصل ما دفعش ضرايب. يعني كل القضايا ما دفعش ضرايب. وما يقبضوا على تاجر خمور ليه؟ يقول لك اصله كان بيغش في الخمره، هيشوه سمعه مصر. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو ده كده ما هوش متقن العمل بتاعه. إحنا عايزين الشعب يعمل دماغ، إحنا عايزين الشعب يفوق ليه؟ عايزين الناس خلاها هوم ديليفري، عايزين الناس تفوق ليه؟ هتعملوا إيه يا جماعة؟ يعني سبحان الله العظيم، هؤلاء القوم من أخطر ما يكون. والله هؤلاء القوم معركتهم ليست مع القرآن ولا السنة، معركتهم مع الله، عدائهم لله مش للقرآن والسنة. الناس دي في عداء مع الله، عايزين ينزعوا سلطان، اللي عايزين يعملوا للدين إقامة جبرية في الجوامع، عايزين يعملوا للدين. يقول لك أنا ما أقدرش، ما ينفعش دولة دينية ليه؟ أنا ما ينفعش أقول لربنا واستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ما أقدرش أقول لربنا أنت دكتاتور. هو أنت لسه هتقولها؟ يعني أنا لو قلت لك ما تجيليش بيتي أصلا لو شفتك هترفض وأطردك. طب ما أنا طردتك، طب ما أنا هو أنت لسه هتقولها؟ أنت لسه هتنطق هذه الكلمة؟ يقول لك انتوا الوقت عايزين دولة دينية ازاي في هذه الايام، ايام الحضارة والمدنية والقرن الواحد وعشرين؟ طب ما اليهود جنبنا هم عاملين دولة دينية، والعلم بتاعهم الخطين ونجم داود ما بينهم اللي هم النيل والفرات، واسم الدولة على اسم سيدنا يعقوب دولة اسرائيل، ودستور الدولة، ما انتوا هو عندكم هو جنبكم دولة دينية، اشمعنى احنا؟ ثم الناس فاكرة الدولة الدينية ديت يعني الشيخ بقى محمد، مثلا الشيخ محمد حسان يمسك وزارة كذا، والشيخ فلان يمسك وزارة كذا، والشيخ فلان يبقى رئيس جمهورية. ده كلام يا جماعة، ده كلام تهريج يا جماعة. يا اخوانا الاسلام هو اكثر دين على وجه الارض بيحترم التخصص، اللي هيحكم الاقتصاد اقتصاديين، واللي هيحكم السياسة السياسيين، ولكن بقى مرجعيتهم شريعة الله، بقى مرجعيتهم دين الله. اوروبا في انجلترا يقول لك ممنوع ان واحد كاثوليكي من بتوع الفاتيكان، ايطاليا ممنوع ان واحد كاثوليكي يدخل مجلس اللوردات ولا يمسك رئاسة الوزراء. قال لا، طب ما تتعصب ضد كل قوانين الامم المتحدة، ما كلمتهمش ليه؟ جنبها دول تانية تقول ممنوع اللي يمسك الدولة واحد بروتستانتي. ده افعالهم مع بعض في اوروبا اللي انتم بتقولوا نمشي وراها. سبع دول اوروبية، سبع دول دستورها بينص على الهوية الدينية المذهبية للدولة، المذهبية كمان للدولة، يعني مش بس نصرانية كاثوليكية، نصرانية بروتستانتية للدولة. اشمعنى احنا اللي جايين عندنا كده بهذا المنظر؟ هي الدولة دي دولة السلفيين ودولة الاخوان، دي دولة المسلمين اخواننا، ده دولة المسلمين ودولة الاسلام. احنا مالنا؟ انتوا بتقيسوا علينا وقع ما واش وقعنا ليه؟ ربنا بيقول واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، عن بعض، ولو واحد في الالف من شريعة الله، ولو واحد في الالف من دين الله. لو رحنا لواحد شيوعي قلنا له نحكمك بالرأسمالية هيقول انتوا اتجننتم؟ هو في شيوعي يتحاكم لغير الشيوعية؟ اشمعنى الموحد بالله المؤمن بالله هو اللي عمله عنده هذه الشيزوفرينيا او هذا الفصام او هذا الازدواج ان هو بيدين بعقيدة ما بيتحكمش بيها؟ اشمعنى افحكم الجاهلية يبغون؟ الشريعة اللي بتقول ان يجوز اتنين رجالة يتجوزوا بعض ويقضوا شهر العسل في اي مكان شاؤوا، الشريعة اللي بتقول ان المرأة لو على غير فراش الزوجية لا، ايه ده؟ هي دي الشريعة اللي عايزين يمشونا وراها؟ هي دي المبادئ اللي عايزين يمشونا وراها؟ هو ده الفكر اللي عايزين يمشونا وراها؟ هو ده المبدأ اللي عايزين يحكمونا به؟ سبحان الله. إخواني في الله، يعني في هذه الأيام الحرب على الشريعة الإسلامية على أشدها، والحرب على دين الله على أشده، والجوهرة الحقيقية يا جماعة معكم أنتم، ولكن القضية أن أنتم تقدروا النعمة. يعني هي دي الحمد لله على نعمة الإسلام. ده حتى في الأمثلة العامية يقول لك البطران سكته إيه؟ سكته طران. أنت بتتبطر على دينك، بتتبطر على شريعتك، بتتبطر على شرع ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. يا أخوانا إحنا معانا نعمة عظيمة، معانا الجوهرة اللي الدنيا كلها مستنياها. 5 مليار كافر ب5 مليار قصة اكتئاب نفسي، وقصة ألم نفسي، وقصة عذاب نفسي، وقصة ألم لا تطاق. إحنا اللي معانا إنقاذ البشرية دي، ولكن اللي هينقذ البشرية دي ناس همامهم زي همامنا، ناس تضحياتهم زي تضحياتنا. اللي هينقذ الأمة دي مين؟ اللي هيقيم الشرع في الأمة دي مين؟ الثورة اللي قامت وقتل فيها من قتل، وأصيب فيها من أصيب، وهدد فيها من هدد. كل احنا عايزين ثورة تانية عشان دين ربنا، عايزين ثورة دعوية، عايزين ان احنا ننشر دين ربنا في كل مكان. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. دلوقتي لو انت وقفت وانت وقفت وانت وقفت وانت ما اشتغلتش وانت ما ضحيتش وانت ما نشرتش الدين، من سينشر الاسلام؟ التانيين في قمة النشاط، مفيش علماني عنده بطالة في منهجه، كل واحد فيهم اللي شغال في قناة واللي شغال في في في جريدة واللي شغال بينتجهم لمذهبهم وينصروا مذاهبهم الضالة. اذا كان هذا جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، فاين جهد اهل الحق لنصرة الحق؟ بلد زي ملاوي اللي يعني شبابنا ما سمعوش عنها غير في ماتشات الكورة، صرفوا في سنة 181 مليار عشان التنصير هناك، ونسبة المسلمين بعد ما كانت 75% نزلت لحاجة 20%، يعني وبدأ الدعاء إلى الله يهبهم ليه دعوة الله هناك، يعني طلعت لحاجة 50% تاني. يعني الناس قريبة، الزرع كثير ولكن الحصد قليلون، كالأثر اللي منسوب لسيدنا عيسى. الهداية يا أخواننا الناس هتلتزم على نفسها، الدنيا كلها عايزة تتغير، مصر اتغيرت بس المصريين ما اتغيروش، الناس نفسها اخلاقها لسه ما اتغيرتش، افكارها لسه ما اتغيرتش، نظام اتغير ولكن الاخلاق اللي افرزت هذا النظام ما اتغيرتش. عشان كده هيجي النظام ده تاني وتالت ورابع، مش كل نظام هيبقى عايز ثورة وتضحيات عشان ينتهي. مين اللي هيغير؟ مين اللي هيدعو؟ مين اللي هيطهر المجتمع ده؟ مين اللي هيقيم الدين؟ انت؟ طب انت الوقت فعلا فعلا مستوى تضحياتك. يا اخوانا احنا عايزين نصدق ربنا، عايزين نصدق وعود الله سبحانه وتعالى. انت مثاب على كل مثقال ذرة جهد لنصر الدين ربنا. لو انت ما نشرتش الدين مين اللي هنشره؟ لو انت ما دعتش الى الله مين اللي هيدعو؟ لو انت ما ضحيتش مين اللي هيضحي؟ ما تبصش حواليك لان ما حدش هيطلع، ما تبصش حواليك. الارض الكره الارضيه كلها محتاجانا. الكلام ده ما هواش كلام يعني واعظي، لما واحد اسلم بره يعني وبعد ما اسلم بيقول يو ار كريمينالز، انكم مجرمون. ليه يا عم؟ نفس القصه اللي سمعناها مليون مره، يقول لك ابويا مات كافر وامي مات كافره. انتوا متخيلين ان دول لن يحجون امام الله يوم القيامه؟ لن يحجون. يا اخواننا احنا عندنا مسؤوليات كبيره جدا، مسؤوليه اقامه الدين في بلادنا، مسؤوليه 1.4 مليار مسلم عايزين يتعلموا دينهم، مسؤوليه 5 مليار كافر عايزين حد يوصلهم رساله الاسلام، مسؤوليه احنا جينا احنا مش في سنه 400 هجريه يا اخواننا، الخلافه ساقطه والجهاد معطل. احنا في سنه 2011 دلوقتي، الخلافه ساقطه والجهاد معطل. مين اللي هيرجع الدين للارض؟ مين اللي هيقود مره ثانيه؟ مين الابطال؟ ابطال اقامه الدين في الارض مره اخرى. خلاص ابطال اقامه الدين اول مره عارفينهم، خالد ومصعب وسلمان وعارفين. مين ابطال اقامه الدين مره اخرى؟ ما هو لو ما امشي ناس تؤدي هذه البطولات والتضحيات الدين مش هيقوم مره ثانيه. يا له من دين لو كان له رجال، لو كان له رجاله تشيله. الدين ده كبير وعايز ناس كبار، عايز ناس عزائمه كبيره، عايز ناس تضحياتها كبيره، عايز اصحاب رساله، أصحاب رسالة. واحد عنده حلم لدينه لو خسر كل حاجة عشان يوصل له ما هو زعلان، ولو كسب كل حاجة في الدنيا وما حققش حلمه ما هوش فرحان. هو ده الصدق يا إخوانا. وإنما لكل امرئ ما نوى، كل واحد منكم هياخد على قد نيته، هيعان على قد نيته، هيفتح ليه على قد نيته، هيمد على قد نيته، على قد صدقك مع الله. أنت صدقك مع الله قد إيه؟ علاقتك فعل أنت قلبك بيلتهب لنصر الدين الله قد ايه؟ يا اخوانا يعني في هذه الايام الخطيره الحرجة في هذه الأيام اللي بيطعن الدين فيها طعنا، واللي يعني أعراض أهل الدين فيها مستباحة. المرحلة دي محتاجة رجال، رجال، مش محتاجة واحد بيسمع واحد بيتفرج واحد. هذه مرحلة العمل يا اخوان، يا اخواننا السلفيين لازم ينقلوا نقلة، لازم نقلة. عارفين العربية لما بتجيب اول تاني تالت رابع، لازم نقلة بقى خلاص، لازم تنقل نقلة في عزيمتك. عزيمتك بتاعت امبارح ما عادتش تنفع على مسؤوليات النهاردة، لازم تنقل نقلة في اخلاصك، اخلاص امبارح ما عادش يكفي النهاردة، لازم تنقل نقلة في تفكيرك، لازم لازم. احنا عايزين نوصل دعوة للعالم كله. لما ربنا قال غلبت الروم ده خبر عالمي، طب يا رب انا مالي بالاخبار العالمية؟ لانك انت مكلف باصلاح العالم، فلازم تعرف العالم بيحصل فيه ايه، لانك مكلف ان العالم ده ينقذ. يا اخوانا اكبروا، يا اخوانا كل واحد فينا يكبر، يكبر في همومه، يكبر في افكاره، يكبر في طموحاته. انتوا مش قليلين، انتوا مش قليلين اخوة واخوات، انتوا مش قليلين باذن الله وبحول الله وطوله. انتوا لن تطاقتكم قليلة، ولن فكركم قليل، ولن مواهبكم قليلة، ولكن لازم كل واحد فيكم يفهم ان انت ممكن تكون مشكلة بالنسبة للصف كله. احنا عاملين زي المكنة، كل واحد فينا ترس فيها، لو ترس عطل ممكن يوقف المكنة كلها. احنا عاملين زي جسم واحد، الكبد ممكن يموت الجسم، والكلى ممكن بسبب الجسم يموت، والقلب، كل واحد فينا ممكن يبقى سبب عطل للكل، وممكن يبقى سبب انقاذ للكل. لازم كل واحد فينا يا اخواننا يستشعر المسؤولية اللي عليه امام الله في هذه الايام. قل هذه سبيلي، هو ده طريقنا، طريق تضحيات، طريق يعني طريق تضحيات، طريق بذل، طريق تقديم. لازم كل واحد مننا يوطن نفسه على ان يخدم الدعوة الى الله في ثغر من الصغور، ايا ما كان ثغرك. ثغرك بقى بتعرف تتكلم كويس هتتكلم، بتعرف كل واحد فينا عارف هو يقدر يخدم الدين بايه. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. انت عارف انت ممكن تنصر دين ربنا بايه، انت عارف ايه الموهبة اللي ربنا اديها لك. من اراد استطاع. اللي بيروح ياكل في محل فراخ اجنبيه بيخرج يخلي عيلته كلها تروح تاكل فيها تاني يوم. هو اتعلم فن الدعوه منين؟ ما اتعلمهاش، هو حب الاكله، حب اكله تحول الى داعيه الى شيء، اقنع الناس ونجح نجاح باهر. محلات الاكل المشهوره دي وراها ايه؟ ناس كلوا فيها حسوا انها جميله، دعوا اليها، المجتمع استجاب، تحولوا الى دعاء. لما يا جماعه الدعوه الى الله دي حب، لو انت جواك عاطفه صادقه تجاه دينك اقل كلمه تعرفها تنشرها في الدنيا كلها. يعني في نهاية هذا اللقاء إخواني، إخوانكم يعني عاملين حملة التبرع بالدم غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد الفتح، مسجد الفتح يعني اللي هو ينوت بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة بعد صلاة الجمعة في حملة تبرع بالدم. طبعا يعني أنتم تعلموا قول الله سبحانه وتعالى، ومن أحياها فكأنما إيه؟ أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. موضوع الدم بالذات ما بيتنقلش لأي حد، بيتنقل لحد بيموت. فيعني هذا من يعله من أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا أخواننا في الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحرص على هذه الأجور. احرص على إنك أنت تعبد ربنا بكل جارحة من جوارحك. ربنا يسددكم يا إخواني، وربنا يعز بكم الإسلام ويعزكم بالإسلام ويرفع بكم الإسلام ويرفعكم بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.